الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال ابن دريد رحمه الله: يعتصم الحلم بجنبي حبوتي إذا رياح الطيش طارت بالحبى. ما الحلم؟ العقل. العقل، أحسنتم. ومنه في القرآن؟ أم تأمرهم أحلامهم بهذا. أحسنت، أم تأمرهم أحلامهم بهذا، أي عقولهم. قال: وقد علت بي رتبا تجاربي أشفينا بي منها على سبل النهى. من نهى؟ العقول. العقول، نعم. ومنه في القرآن؟ لذلك الآيات. نعم، أحسنتم. إن في ذلك الآيات اللي أرنها. نعم، تفضل شيخ عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال ابن دريد رحمه الله: إن امرؤ خيف لإفراط الأذى لم يخش مني نزق ولا أذى، من غير ما وهن ولا من غير ما وهن، ولكن امرؤ أصون عرضا لم يدنسه الضخا. وقول عرض المرء أن يبذل ما ظن به مما حواه وانتصى، والحمد خير ما اتخذ عدة وأنفس الأطفال من بعد الدقى. وكل قر ناجم في زمن فهو شبيه زمن في إبادة. نعم، والناس كله. أحسنتم، بارك الله فيك. قال ابن دريد رحمه الله: إن امرؤ، أي شخص، خيف لإفراط الأذى. الإفراط مجاوزة الحد، الإفراط مجاوزة الحد. ويحتمل أن يفسر الإفراط هنا بالعجلة والسبق، ومنه قوله تعالى: قال ربنا إنا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، أي نخاف أن يسرع إلينا ويعجل علينا بالعقوبة قبل إتمام الدعوة. وقيل به في قوله تعالى: لا جرم أن له النار وأنهم مفرطون، أي معجلون مقدمون إلى النار. ومنه في الحديث: أنا فرطكم على الحوض، أي سابقكم إليه كالمهيئ له. أما فرط فمعناها قصر، يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. وهذه المعاني الثلاثة، العجلة ومجاوزة الحد والتقصير، كلها تحتملها آية النحل باختلاف قراءاتها. لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون، مفرطون معجلون إلى النار، مسرع بهم إليها. وقرئ مفرطون من الإفراط وهو مجاوزة الحد، فهم مفرطون أي مسرفون على أنفسهم بالذنوب والمعاصي مكثرون منها، وهذه قراءة نافع. وقرأ أبو جعفر: لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون، أي مقصرون في أداء ما أوجبه الله عليهم. والباقون من عشرة غير نافع وأبي جعفر قرأوا مفرطون. إذن مفرطون معجلون إلى النار، مفرطون مسرفون على أنفسهم بالمعاصي مكثرون منها، مفرطون مقصرون في أداء ما أوجبه الله عليهم. إن امرؤ خيف لإفراط الأذى لم يخش لم يخف مني نزق طيش وخفة ولا أذى. يقول: إذا كان في الناس من يخشى منه السفه والطيش فإني مأمون الجانب، لا يخشى مني شيء من ذلك. ما الماضي من النزق؟ ما الفعل الماضي منه؟ نزق. ما حركة الزاي؟ مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة؟ مكسورة. لماذا مكسورة؟ لأن فاعل يكون على. أحسنت، أحسنت، بارك الله فيكم. لأن الفاعل مصدر لفاعل، مثل ماذا؟ فرحة. أحسنت، فرحة، فرحة، فرحة، وبطر بطر، وأشر أشر. أحسنت. مسألة أخرى: ما إعراب قوله امرؤ في إن امرؤ خيفة بإفراط الأذى؟ فاعل. نعم، نائب فاعل. نائب فاعل، أحسنت، أحسنت، بارك الله فيك. المشهور عند النحاة أن إن لا يليها إلا فعل، كما قال ابن مالك: والنصب حتم إن تلا السابق ما يختص بالفعل كإن وحيثما. شاهد في قوله يختص بالفعل كإن، المشهور أن إن من الأدوات التي لا يليها إلا فعل. فامرؤ هنا نائب فاعل لفعل محذوف يفسره المذكور، والتقدير ماذا تقول فيه؟ إن خيف. أحسنت أحسنت. نعم، إن خيف امرؤ خيف. إذا الشمس كورت، أي إذا كورت الشمس، كورت على مذهب البصريين وهو مشهور عند النحاة، الشمس نائب فاعل لفعل محذوف يفسره المذكور، التقدير إذا كورت الشمس كورت. مثلا إن امرؤ هلك، امرؤ هنا ما إعرابه؟ فاعل. أحسنت، فاعل. نعم، لفعل محذوف يفسره المذكور، إن هلك امرؤ هلك. نعم، هذا مذهب البصريين وهو المشهور عند النحاة. قال ابن دويد رحمه الله: من غير ما وهن ولكني امرؤ أصون عرضا لم يدنسه الطخا. من غير ما وهن أي ضعف، الوهن الضعف، ومنه في القرآن: ولا تهنوا ولا تهنوا. نعم أحسنت، ولا تهنوا. ومنه أيضا قوله تعالى: حملته أمه وهنا على وهن، حملته أمه وهنا على وهن. والوهن بالتحريك لغة في المصدر. من غير ما وهن ولكن امرؤ أصون أحفظ وأقي عرضا، العرض موضع، العرض موضع المدح والذم من الشخص، لم يدنسه لم يوسخ. قال السموأل: إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه فكل رداء يرتديه جميل. لم يدنسه الطخا، الطخا العيب، وقصره وهو ممدود، وقصر الممدود من أقيس الضرورات وهو مجمع عليه، كما قال ابن مالك: وقصر ذي المد اضطرارا مجمع عليه، والعكس بخلف يقع. ومن شواهده عند النحاة قول الشاعر: لا بد من صنعاء وإن طال السفر، ولو تحنى كل عود ودبر. يقول: إن مسالمتي للناس وترك أذيتهم ليس بساب ضعف مني من غير ما وهن، بل ساب ذلك أني أصون عرضي عما يدنسه ويشينه. ولكني امرؤ أصون عرضا لم يدنسه الطخا. والإنسان قد لا يظلم الناس بساب ضعفه. من يذكر شاهدا على هذا من الشعر؟ نعم أحسنت. نعم أحسنت أحسنت. قبيلة لا يظلمون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. لماذا؟ لوهنهم وضعفهم. قال: وصون عرض المرء أن يبذل ما ظن به مما حواه وانتصى. وصون عرض المرء أن يبذل يعطي ما ظن به، أي ما بخل به. ومنه في القرآن: أحسنت، وما هو على الغيب ضنين، أي ما هو على الغيب بخيل. وعلى القراءة الأخرى: وما هو على الغيب بضنين بالضاء، ما المعنى؟ بمتهم. نعم أحسنت، وما هو على الغيب بمتهم. أحسنت. قال: وصون عرض المرء أن يبذل ما ظن به مما حواه جمعه وانتصى اختار. يقول: إن صيانة العرض تكون بأن يجود الإنسان بما عنده، فلا صيانة العرض بغير البذل. والحمد خير ما اتخذت عدة وأنفس الأذخار من بعد التقى. والحمد خير ما اتخذت اكتسبت عدة، العدة ما يستعد به، وأنفس أعلى وأغلى. وفي قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، قرأ ابن محيص: من أنفسكم، من أنفسكم. وأنفس الأذخار، الأذخار جمع ذخر للمرفوع، تقول: ذخرت الشيء إذا رفعته. ويطلق الذخر على ما أعددته لوقت الحاجة إليه. وأنفس الأذخار من بعد التقى، من بعد تقوى الله عز وجل. يقول: إن الحمد خير عدة اتخذتها بعد تقوى الله سبحانه وتعالى. قال أخطل: وإذا افتقرت إلى الذخائر لم تجد ذخرا يكون كصالح الأعمال. وكل قرن ناجم في وكل قرن ناجم في زمن فهو شبيه زمن فيه بدأ. وكل قرن أمة، أي أهل قرن، وقرونا بين ذلك كثيرة، أي وأمما بين ذلك كثيرة. وكل قرن أي أمة، والمقصود أهل القرن. ناجم مرتفع يقال نجم الشيء إذا طلع وارتفع، يقال نجم النبت، يقال نجم النبات إذا طلع. ومنه في القرآن من إطلاق النجم على النبات. أحسنت. والنجم والشجر يسجدان، هذا قول في تفسير الآية. والنجم كل ما لم يقم على ساق، وبذلك سمي النجم الذي في السماء نجما لارتفاعه، والنجم إذا هوى. والمنجم سمي منجما لأنه ينظر في النجوم. وكل قرن ناجم في زمن فهو شبيه مشبه زمن فيه بدا، بدا ظهر. قال الله تعالى: يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، أي ما لا يظهرون لك. ما الماضي من يبدي؟ أبدأ. أحسنت. يبدي من الرباعي أبدأ، ويبدو من الثلاثي بدأ. ومعنى هذا الناس أبناء زمانهم. يقول: أهل كل عصر يشبهون الزمان الذي عاشوا فيه، فإن كان الزمان زمان عز كانوا أعزة، وإن كان زمان مهانة كانوا كذلك. زماننا كأهله وأهله كما ترى، وسيرهم كسيره وسيره إلى وراء. لكن الشاعر يقول: نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم آمين. وإياكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.